لكنهم احتجوا بأن ابن عباس قال احتجم وأعطى الحجام درهما أو دينارا. نعم لا ذلك ولا هذا المال. السنور نعم السنور ينتفع به وطاهر، لذلك قال الجمهور بأنه يصح بيعه. السنور لأنه طاهر وينتفع به قالوا يصح بيعه، هذا قول الجمهور، مع أن حديث جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور، لتعلم أنهم قد صرفوا التحريم للكراهة بهذا. نعم لو في أسئلة تفضلوا. طيب أنا أقول المسألة الثانية مسألة اختلاف الأيد يؤدي إلى اختلاف الأحكام. لما قال عمر ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، هم عندهم يستبيحون ذلك، هم عندهم يستبيحون ذلك، لذلك قال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. باشمهندس نعيم يقول بيع الأعيان عن شفاية دول على الطهارة والنجاسة واستثنى من ذلك ما كان طهارة وانتفع به. نعم هذا صحيح، عدنا إلى صفحة عند الطهارة وانتفاع معا. لا لا الانتفاع صار فرعا وليس أصلا، الأصل عندهم هو الطهارة، الأصل عندهم هو الطهارة وصار الانتفاع فرعا. نعم المسدد تقول إذا ولغ كفن أحدكم هل يقاس عليه الأسد إذا ولغ؟ لا لا يقاس عليه ولا تحكم في المسألة التي درسناها هنا. لما؟ لأن نجاسة الأسد نجاسة الكلب مغلظة، وأنها كما بيّن السلام سؤل الكلب نجس، وهذا أشرف ما فيه وأنكه ما فيه، والأسد ليس كذلك، الأسد ليس كذلك، بل الأسد جاء الدليل على أن سؤره طاهر، الضباع وغير هؤلاء كما قال له عمرو بن العاص قال ينوب حوضك السباع، قال إنه متكلف لا تجيبه. هناك فيها ضعف حتى الحمير، فقال لها ما شربت ولنا ما أفضلت نتوضأ به. نعم ضابط الانتفاع العرف، هل ينتفع به أو لا ينتفع به حاكم في ذلك العرف، والعرف يكون سائدا. أليس جواز اقتناء الكلب المعلم انتفاع به قرينة على جواز أخذ ثمني؟ لا لأن النص جاء وبين حرمة الثمن، النص جاء وبين الحرمة، نهى رسول الله عن ثمن السنور. نعم أخونا صغير يقول شاب اصطدم بطفل خطأ بسيارته فرمت به أمام سيارة أخرى فدهسته فمات، فما الحكم الشرعي على كليهما؟ أنا أرد الميت يمكن أن يأخذ مبلغ من التأمين، فما حكم ذلك؟ دعك بقى الآن مسألة التأمين، هذا هم لازم يدفعوا لازم يدفعوا، لكن هو الدية الآن مشتركة، لو كان الذي ضربه أولا كان مخطئا ثم جاء الثاني مسرعا مخطئا فبينهما الديه، عليهما ديه كامله، نسال الله ان يخلف على اهلي خيرا منه، عليهما الديه كامله هما معا، والا لو كان الذي دعسه اولا لا يدري ولا يعلم ولم يرى، واما الثاني فقد راى وتجاسر ودخل، اذن الحساب على الثاني، ولو العكس يكون الحساب على الأول، ولو بقي معا يكون الانتفاع بالأم. يعني لو آسف اعتذر، لو بق لو لو لو كان معا غير مخطئين وهو الذي مر مخطئا فهما لا يتحملان شيء. فهذه المسألة مسألة خطأ المروري هذا لابد تدرس ترسم، يرسم كيف مر

ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. والحق لو نظرنا نرد بأنه عند تمكن العلة لا يمنع القياس، عند تمكن العلة لا يمتنع القياس، لأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. نعم، أخونا محمد جزاه الله خيرا يقول: هل يجوز اتخاذ الكلب للحراسة دون الكلاب المعلمة؟ يجوز اتخاذ الكلب للحراسة، يجوز اتخاذ الكلب للحرس للتعليم وللصيد، يجوز يجوز. الاقتناء هنا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا قال نقص من أجله قراط، أو قال قراتان. إلا كلب صيد أو كلب حرس أو قال زرع أو ماشية، ويدخل فيها كلاب الحراسة، يجوز اقتناؤه لكن لا يجوز بيعه وشراؤه. يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيع وشراؤه. والأحناف يقولون لا يجوز البيع والشراء من لا يجوز بيع وشراء عند الشافعية لأنه نجس، علة المنع النجاسة. وأما الأحناف قالوا مع نجاسته ينتفع به، وكل ما ينتفع به يباع. والحق ليس كذلك، لأنه لا تلازم بين الانتفاع وبين البيع والشراء، لا تلازم بين الانتفاع والبيع والشراء. أخونا عثمان يقول: عندي صديق توفي وعنده ولد وبنتين، ناشي بنتان يعني، عمرهم تتراوح بين 26 و31 سنة، وللأسف سلوكه مع وفاة أبيهم تدنى جدا أخلاقيا، وقلت لهم إن أبيكم قد جاء لي في رؤيا وقال لي أن تتراجعوا عما تفعلوا، وقد عرضت لهم بالكلام تلميحا لا تصريحا، فهل علي اسم؟ طبعا ما دمت قد عرضت تعريضا وترجو بذلك الفلاح والصلاح جزاك الله خيرا، صح ذلك، وهذا أعظم من الإسلام، أعظم ما يكون إصلاحا وبرا لصديقك الذي مات، جزاك الله خيرا، لا شيء في ذلك. طيب، ندخل على الكلام على الحوالة. في المتن قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. الحوالة الأصل فيها الحوالة بفتح الحاء، وقد يجوز الكسر. هذا كلام من أحناف يا محمد، قالوا الرخص ليست أصولا فلا يقاس عليها. ونحن نقول الرخص في هذا الباب لها معاني، لأن الرخص قد تكون أصلاً بالنسبة لأصل آخر، وتكون فرعاً بالنسبة للأصل التي تنتمي إليه، فيكون النظر هنا بأنها أصل بالنسبة لأصل آخر لذلك يقاس عليه، وأما بالنسبة للأصل الذي خرجت منه فهي فرع. هذا الفارق. نعم، والحوالة بالكسر أيضاً، الحوالة هي مشتقة من التحويل والانتقال، مشتقة من التحويل والانتقال. وأما في الاصطلاح هي نقل حق من ذمة إلى ذمة، نقل حق من ذمة إلى ذمة. كان المفروض تعرض وتقول: قد يأتي أبوكم في المنام لأنني قد رأيت ورأيت، وتقص قصصا في الرؤيا، وبعد ذلك ترجع لأبي مرة ثانية كأنك فوتت وتوهت، ويعني حتى يفهموا أنها رؤيا لأبيهم وأنت ما قصدت الرؤيا لأبيهم، وإلا التصريح بأنك رأيت رؤيا هذا كذب. عامة الأولى يعني أن تحترز من هذا. نعم، أما الحوالة في الاصطلاح هي نقل حق من ذمة إلى ذمة، نقل حق من ذمة إلى ذمة. وهو رجل له 100,000 على آخر، أحمد له 100,000 على محمد، وعمر يسأل أحمد 200,000 50,000، فيحيل أحمد، يحيل عمرو على محمد الذي هو في ذمته 100,000، فهو نقل الحق من ذمة أحمد إلى ذمة محمد، نقل الحق من ذمة عبيد إلى ذمة عمير. إذن في الاستراح الحوالة أو الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، فكأن المال المأخوذ حول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا بإجماع، هذا بإجماع. والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. وفي رواية: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مالي فليحتل. وهذا أمر، وظاهر الأمر وجوب، وإن كان المسألة فيها كما سيأتي بعض النزاعات. وعلماؤنا يرون بأن هذه الحوالة أيضا خرجت عن الأصل، يعني هي مستثناة عن الأصل، إذ أصل هذا الأصل فيها أن هذا بيع دين بدين. الأصل فيها أنه بيع دين بدين، وأصول الشرع تنهى عن بيع الدين بالدين، لأن بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز، بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز. قالوا: وتحويل الحق من ذمة إلى ذمة هي بيع دين بدين، واستثني من ذلك للحاجة، واستثني من ذلك للحاجة. هذه ممكن تنفع، أن احنا نتكلم عنها في مسألة ما خرج عن القياس، فغيره عليه لا ينقص. قال المصنف، وهذا عند الحنف عندنا إذا تمكنت العلة يصح القياس: يشترط لها رضا المحيل، يشترط لأن الذي عليه الحق جاء زيد يطالب عمرا بحقه وأراد أن يحيله، نقول إن كان راضيا بالإحالة نعم صح ذلك الذي عليه الحق، يعني لما؟ لأن الحق في ذمته مرسلا، فلا يتعين قضاءه على محل معين، كأن يقول: دخلت عليك فوجدت أكياس الذهب، أريد من الكيس الثالث الذهب الذي لي. ليس له ذلك، ليس له التعيين، لأن الحق عليه مرسلا. إذا كان الحق في ذمته مرسلا فلا يتعين قضاءه على محل معين، لا يكون واجبا عليه بذلك. لذلك قلنا بأن الأمر على رضاه، رضا المحيل. والشرط الثاني رضا المحتال، المحتال مش النصاب الذي أحيل، الشرط الثاني رضا المحتال، لأنه لو الحق على عمير، لو الحق على عبيد وحقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه. يعني لو جاء عبيد وقال له: ائتني 100,000، قال: اذهب لمحمد. قال: لا، مالي ولمحمد، أنت الذي أخذت 100,000، أنت الذي انتفعت بها، وأنا أريدها. هذا كتاب، كتاب الحوالة ليس التفليس. قال: وأنا أريدها منك أنت. قال: أحلتك على فلان، فإن راضي صح ذلك. يبقى إذن الشرط الثاني رضا المحتال. وأيضا هناك حكمة لرضا المحتال غير ما ذكرنا. ما هي الحكمة التي يمكن أن نستقيها من شرطية صحة الحوالة برضا المحتال؟ قلنا الأولى لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه. هناك حكمة أخرى أعظم من ذلك، وما هي؟ نعم، ممتاز يا سلفي. الحكمة الثانية هي أنه الزمن تتفاوت، وقد يضيع عليه الحق، وهذا يستفاد منه ما قال الشافعية بأنه إذا أحيل لا يرجع على المحيل، لا يرجع المحتال على المحيل مرة ثانية، وإن أفلس المحال عليه لا يرجع. فقال: ورضا المحتال. قال: لا المحال عليه، يعني المحال عليه كده هو بيقضي الذي عليه، كده بيدفع الدين الذي عليه. هو أحمد له عليه 100,000، وجاء زيد له 50,000 على أحمد، فأحمد أحال زيد على عبيد الذي عليه 100,000، فهو هكذا دافع وهكذا دافع، فلا يشترط رضا، هكذا سيدفع وهكذا سيدفع فلا يشترط رضا، فلا يشترط رضا. يهديكم الله ويصلح بالكم. لذلك قال المصنف لا المحال عليه في الأصح، قال لا المحال عليه في الأصح. وإذا قال في الأصح إذن الثاني، ولأنه محل الحق والتصرف فلا يعتبر رضاه، كما لا يعتبر قياسا على رضا العبد المبيع، فرضاه كلا شيء. إذا قلنا في الأصح يبقى إذن الثاني في المذهب يشترط لأنه أحد أركان الحوالة كالآخرين، يشترط لأنه أحد أركان الحوالة، لأن أركان الحوالة المحيل والمحتال والمحتال والمحال عليه، وأيضا الحوالة. قال والثاني يشترط، يشترط إذا المحال عليه، والصحيح أنه لا يشترط رضاه لأنه هكذا يدفع وهكذا يدفع. قال المصنف في الحوالة ولا تصح، لا تصح على من لا دين عليه. لما جاء زيد لعمر وقال له لي عليك 100,000، فقال عبيد اذهب خذ منه 100,000، وعمير ليس أو زي أو عمر ليس له مال على عبيد، فلا تصح الحوالة، لا تصح على من لا دين عليه. لما؟ لأن هذا ينزلها منزلة البيع. احنا قلنا بيع ما لم يملك لا يصح على هذه الصورة، فقالوا لا يصح هنا الحوالة لأنه لا دين مستقر على عبيد. وقيل وهذا تمريض، وقيل تصح برضاه، يعني ما دام قد راضيا، هذا بناء على التبرع، هذا بناء على أنها استفاء وأنها محض تبرع من عبيد، فيصح ذلك أنه تبرع بالمال. كأن المحتال أخذ المال، أخذ حقه ممن هو عليه وأقرضه من المحال عليه. والأول أصح وأنه لا تصح على من لا دين عليه. قال المصنف والحوالة أو الحوالة وتصح بالدين اللازم وعليه، تصح بالدين اللازم، يصح أن يحول بالدم بالدين اللازم وعليه أيضا في الطرفين. وهنا لابد أن يقال شيء حتى يتصور طالب العلم المسألة، ألا وهي بأنه لابد أن يكون الدين مستقرا في الذمة. يعني ليست المسألة دائرة على لزوم فقط، أن يكون لازما مستقرا في الذمة، أن يكون لازما مستقرا في الذمة. قال وتصح بالدين اللازم وعليه، يعني سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أم لا. إذا كان الأول كان بيعا وشراء فكان المال دينا في ذمته، وكان المحال عليه بأنه قد أقرضه فكان قرضا، أو كان قد استأجره فكان أجرا، أو كان بيعا وشراء كما قلنا. فإن اختلف السبب في الوجوب، المهم أن الذمة الأولى، أن الذمة المحال إليها بأنها قد استقر المال فيها، في هذه الذمة استقر المال وكان لازما، صح الحوالة عليه. ولذلك قال علماؤنا ينبغي وصف الدين بالاستقرار ليخرج دين السلم، وأيضا فإنه لازم لك لا تصح الحوالة به. لذلك لابد أن تعلم بأن الحوالة، لابد أن تعلم أن الحوالة على يعني على الزمن في مسألة المكاتبة لا تصح، ومسألة أيضا الصداق لا تصح. لما؟ لأنه غير مستقر، يمكن إسقاطه، يمكن إسقاطه. قال والمثلي، يبقى وتصح بالدين اللازم عليه. والمثلي، المثلي كايش؟ كالحبوب، لها مثل، كالاسمان لها مثل. قال والمتقوم، يعني الذي له مثل يبقى له قيمة متقوم، وكذا المتقوم يصح أيضا الحوال عليه كإيش؟ كالعبيد وكالثياب، لا مثل لها لكنها مقومة تقوم بمال فيصح الحوال عليه. قال في الأصح لثبوتي في الذمة وللزومه، يبقى لابد أن يلزم ولابد أن يصح. بلى بلى نعم، ففي مدة الخيار أيضا لا يصح الحوال عليه، ممتاز. لما؟ لأنه قد ينفسخ. يبقى إذن عندنا ما لم يكن مستقرا بإسقاط أو بانفساخ لا يصح الحوال عليه، ما لم يكن مستقرا ولا وما لم يكن مستقرا ولم يكن أيضا ثابتا فإنه لا يصح الحوال عليه. ما لم يكن مستقرا بإسقاط أو بانفساخ لا يصح الحوال عليه، لابد من الاستقرار واللزوم. ولذلك قال المثلي والمتقوم يصح الحوال عليه في الأصح. لما؟ للثبوت في الذمة واللزوم، لثبوتي في الذمة ولزومي. والثاني لأنه قال في الأصح، والثاني هو يعتبر أضعف شيء، قال والثاني لا لأن المقصود الحوال أيضا إيصال الحق إلى مستحقه من غير تفاوت، ولا يتحقق فيما لا مثل له. والصحيح الأول، الصحيح الأول، لأن لما ما لا مثل له في تقييم، والتقييم والمهم في هذا الباب هو الاستقرار مع اللزوم، هو الاستقرار مع اللزوم. عليكم السلام وبركاته. قال وبالثمن في مدة الخيار، وبالثمن في مدة الخيار كما بينا بأنه يحيل المشتري البائع على الإنسان، وهنا وبالثمن في مدة الخيار لأنه ينفسخ ليس مستقرا. أما أن يحيل المشتري البائع على الإنسان، أن يحيل، هذه موجودة عندنا في العصر الآن كما سأبينه، أن يحيل المشتري البائع على إنسان وعليه أن يحيل البائع إنسانا على المشتري. قال وبالسماء في مدة الخيار في الأصح لأنه صائر من اللزوم والجواز عارض فيه، والثاني لا يصح ولا عليه لعدم اللزوم، واحترز بقوله في مدة الخيار عما إذا حال بعد به بعد انقضائه وقبل قبض المبيع فإنها جائزة قطعا لأنها لا تنفسخ. وهنا في قوله بأن يحيل المشتري البائع على إنسان، عندك بيحدث هذه الحوالة من رجل يشتري شيئا من بائع ثم يحيله على آخر بعدما اشترى، هنا في الشراء بعدما اشترى وامتلك وحصل إجابة القبول واستلم السلعة استقر في ذمته الدين، استقر في ذمته الدين، فتحدث الحوالة بأنه يعطيه هذه الفيزا كارت، فتحدث الحوالة على البنك. هنا عندنا طريقان في هذا الباب، شوف الصورة هذه كيف تكون القديمة والحديثة. الصورة هذه فيحيل بهذه الفيزا كارت على البنك وهو ليس عنده رصيد، ليس عنده رصيد، فيكون هنا قد أحاله على من لدينا له عليه، أحاله على ما لدينا له عليه، فيكون في صورة البيع فلا صح هنا، فتكون الحوالة هنا لا تصح. وإذا تكفل البنك راضيا، وهذا على القول الثاني بأنه تصح، إذا راضي بذلك هو بيأخذ منه بزيادة، فدخل في البيع والزيادة ودخل في الربا. فإن كان الرصيد عنده صحت الحوالة، صحت الحوالة في ذلك. أما إذا اشترى في مدة الخيار وقال أحدهما الآخر اختر وأحال، قلنا هنا اللزوم قد وجد أو هو آيل إلى اللزوم، أما الآخر الذي له الخيار ليس له الحوالة، أما الآخر الذي له الخيار ليس له الحوالة. لماذا؟ لأنه يقول إلى الفسخ. قال والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم، والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه، والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه، بالعكس يعني. لما؟ لعدم الاستقرار. لأنه في النجوم يجوز إسقاطها، بل يصح بل نقول للمكاتب أن يعجز نفسه فيسقط النجوم ويبقى عبدا. فلما كان آيا إلى الإسقاط أو الانفساخ قلنا لا تصح الحوالة، والعكس يصح. المكاتب له بعض الذمة، فلو له دين على سيده وجاء دائن له فأحاله على السيد صح ذلك، للاستقرار واللزوم، للاستقرار واللزوم. وفي قول الأصح فالثاني المنع فيهما، يعني في السيد للمكاتب والمكاتب للسيد، الحوالة من السيد للمكاتب أو المكاتب إلى السيد، فالمنع فيهما. والثالث الصح فيهما، والتفريق هو الصحيح، التفريق بين السيد والمكاتب هو الصحيح، لأن المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه فيسقط فيحدث الإسقاط. فإن حدث الإسقاط يبقى إذن لا تصح الحوالة، لأن الحوالة لابد لها من شرطين، لابد من اللزوم والثبات، لابد من أن تكون في الذمة، أن تكون ثابتة في الذمة، ولا بد أن تكون لازمة. ويصح إحالة السيد على المكاتب في حالة غير التنجيم، في حالة غير التنجيم، ما إذا كان للسيد عليه دين معاملة في معاملة أخرى، وقلنا بأن المكاتب له بعض الذمة، يعني له ذمة ولم تكن متكاملة، فلو كانت هناك معاملة، دين معاملة، فأحال عليه صح ذلك، فأحال، لأنه ليست على المكاتبة التي قلنا أنه لا يصح الحوالة عليها لعدم الاستقرار، يصح فيها الإسقاط، يستطيع أن يسقطها. قال ويشترط العلم بما يحال به عليه، يشترط العلم بما يحال به عليه، لأن المجهول لا يصح بيعه ولا يصح استفاؤه، فلا بد من البيع، لا بد أن يكون يعني معلوما، ولا بد أن يكون مستطيعا على التحصيل، فيصح بيعه وأيضا استفاؤه، فتصح الحوالة عليه. ما شاء الله عليكم السلام وبركاته أنيس، حفظك ربي، نعم أنت شعلة حقا، رفع الله مقامك وأسر عليك أمرك، أعوزتنا رؤياك وسماع صوتك، سامحونا على التقصير يا أستاذ أنيس، وسلم على الجميع هناك في ماليزيا. قال ويشترط العلم بما يحال به عليه، وهذا نفيا للجهالة، ولأن الجهالة مادة إسقاط، الجهالة مادة إسقاط، فما كان مجهولا لم يصح بيعه، والذي لا يصح بيعه لا يصح الحوالة عليه، والذي لا يمكن الاستفاء منه لجهالته لا يصح أيضا الحوالة عليه، لا يصح أيضا الحوالة عليه. قال ويشترط العلم بما يحال به عليه قدرا وصفة، أي بصفات السلم، يعني يقول القدر والصفة والوزن وغير ذلك واللون والطعم، يقول بكل الصفات، والصفة تغني عن الكلام عن الجنس. قال ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، وفي قول تصح بإبل الدية وعليها، يعني الإحالة بإبل الدية وعلى إبل الدية، لحصول المقصود من الجانبين، فإنها مصورة بما إذا أوضحت إنسانا أو أوضح ذلك الإنسان آخر فإن الواجب عليه خمس من الإبل، يعني لو أصابه بالسكين موضحة في في في في في أم الدماغ موضحة، أوضح ذلك الإنسان آخر فإن الواجب على الأول، أنا وهمت يا لست 10 من الإبل 5 من الإبل، إذا عليه الموضحة 5 من الإبل، فزيد الذي أوضح إنسان عليه 5 من الإبل وهذا الإنسان أوضح آخر، فيكون هذا الآخر عليه أيضا 5 من الإبل، فيحيل على 5 من الإبل، يعني الذي شج الأول شج آخر، الذي شج له 5 من الإبل شج آخر فعليه 5 من الإبل، فيحيل هنا فتصح الإحالة بالإبل من الأول للثاني، متصورين؟ الأول شجة وبعدما شج شج هو المشجوج شج المفتوح يعني فتح دماغ الآخر شجه. فالذي شج أولا له خمسة من الإبل موضحة. فلما شج هو الذي أصيب شج الآخر فعليه خمسة من الإبل. فلما جاء يطالب الأول يطالب الثاني ثاني أحال على الثالث قالوا تصح الإحالة بذلك لأن الواجب عليه هو خمس من الإبل. والأظهر المنع لما للجهالة لأن صفات الإبل تتفاوت وتختلف لذلك لم يصح الحوالة. وقلنا لابد في الحوالة المعلومية التامة ولأن الجهالة تمنع البيع كما تمنع الاستفاء تمنع المي كما تمنع الاستفاء. قال ويشترط تساويهما جنسا وقدرا لكن لازم تفهم شيئا يعني إن كان ذهبا فذهب إن كان فضة ففضة إن كان بعيرا تمرا فتمر لكن لابد أن نقول وقدرا يعني لا يمنع الزيادة يعني يكون على زيد 100 وله 200,000 فيحيل بالمئة على 200,000 يصح ذلك لأنها القدر وزيادة فيشترط التساوي في الجنس والقدر لأنها إرفاق فشابهت القرض فكانت المساواة لأنها من عقود الإرفاق فشابهت القرض فكانت المساواة لأن الإجماع على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا مفهوم هذا الكلام ومتصور؟ نعم. ولأنها لو قلنا بجوازها مع الاختلاف في الجنس أو في القدر لصار المطلوب منها الفضل وليس هذا موضوع الحوالة الذي أصله عقود الإرفاق. نعم. قال وكذا حلولا وأجلا يعني لابد أن يعلم إن كان قد حل الدين هنا وحل الدين هنا صحة الحوالة أو كان أجلا هنا وأجلا هنا صحة الحوالة لكن مع اختلاف الحلول والأجل لا يصح والتأجيل فلا يصح فلابد أيضا من المساواة في الحلول والأجل. قال وصحة وكسرا في الأصح لما؟ لعدم التفاوت. قلنا لابد ألا يتفاوت الجنس والقدر وهنا أيضا المتانة وكعيار 24 وعشرين 21 يعني نقول رجل له 100 جرام على عمير عيار 24 100 جرام وعمير له على عبيد 100 جرام لكن عيار 21 لا يصح الحوالة لأنها لم تتفق ولم تتساوى في الجنس القادر. لما؟ عيار 21 أقل ذهبا عيار 24 أكثر ذهبا خالصا لا يشوب ما يشوبه فلا تصح الحوالة بذلك قال وصحة وكسرا في الأصح. وقد قال بعضهم لا وقد قيل لا يشترط وكأنه تبرع بالزيادة ولا تجزي حوالة بالحال على المؤجل قطعا وهذا بيناه لأن حق المحتال يكون حالا فلا يجوز تأجيله أيضا الجودة والرداءة لابد من التساوي فيها. عليكم السلام وبركاته جئت متأخرة جدا هذا الدرس الثاني وقد انتهى. الجودة والرداءة كأن يعطيه تمرا برني وتمر آخر كالجمع والجنيب. عمرو له على لطيف 100 وسق تمر جنيب وهو له على عمير 100 وسق تمر جمع لا تصح الحوالة لأن الجودة والرداءة تفاوت ولابد من التساوي في كل شيء وقال ويبرأ بالحوالة المحيلة عن دين المحتال وهذا نبينه إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم. لو في أي أنا بس حرصي عليك وعلى ما فات منك لو في أي سؤال تفضلوا. ومسألة الحوالة صراحة الواقع المعاصر شديد في هذا الباب في الكلام عليه لا سيما الكلام على مسألة حوالات الأموال من بلد لبلد فهذه حوالة، لكنها تدخل معها يعني أعمال أخرى كثيرة كالصرف وكالوكالة مع الحوالة. يقول: إن كان المحيل فقير وله دين في ذمة غني، يعني غني، هل يجبر على الإحالة عليه؟ لا، لا يجبر عليه، لا يجبر على هذا الراجح صحيح، لا يجبر عليه، لأن الدين في ذمته مرسلا فلا يجبر عليه. نعم. عليكم السلام وبركاته. هل تحويل الأموال من بلد، هل تحويل الأموال من بلد مثلا الإمارات إلى مصر من خلال شركات الصرافة فيها إثم، وكيف تكون المعاملة الصحيحة؟ هو حتى تفوت أنت من هذه، تفضل أستاذ محمد بارك الله فيك ودعواتك لنا، عشان تفوت من هذا الباب أنك تذهب إلى الصرافة فتعطيه الدراهم، دراهم الإماراتي، وتجعله يحولها إلى دولارات ويعطيك إياها، وبعد ذلك تعطيه أنت الدولارات وتقول حولها لمصر دولارات، وبهذا تخرج من المسألة مسألة اللي هي الصرف بغير قبض، فاهمني؟ وبعد ذلك تكون الحوالة، وتكون هنا الأجرة على الوكالة أو التحويل أو الحوالة، فتكون هنا عليها الصحة في هذا الباب. هذه أنت المفروض تأخذ كتاب التعريفات للجرجاني وغير وما على شاكلته، تعريفات للجرجاني وعلى ما شاكلته، هذا سيفيدك يا أنيس. هل يقاس على مطل الغني ظلم؟ كل من لازم الحق كالزوج لزوجته يقاس على إيش؟ مطل الغني ظلم، فلا بد من الإحالة، تقصدين يعني؟ أو تقصد من سلفي والذي أتى بها؟ أنا لم أفهم السؤال، ما الذي يقاس على مطل الغني ظلم؟ نعم، مسألة الزوج لزوجته مثلا، يعني لو كانت الزوجة لها الصداق والزوج ما أعطاها ففي ذمته، فيحيلها على أبي أو على أخيه وهو له دين لأخيه، صحة الإحالة هنا، تصح الإحالة هذا؟ ولكن لا يجب عليه، لا نلزمه بالإحالة. نعم. البنك يقدر يعطيني المال عندي ضرور، هل أقدر أخذ من البنك؟ لا، لأن هو البنك في تعامله ليس فيه عقد إرفاق، هذا فيه عقد زيادة وإتعاب. لا عليك أنيس، تحت أمرك. لا، ليس لك أن تأخذي قرض من البنك، الإجماع على أن كل قرض جر نفع هو ربا. الهبة المثاب عليها تصح، كما قال عمر بن الخطاب في الدرقني وقد رواه مرفوعا، قال: من وهب هبة ليثاب عليها فلم يثاب علي ليثاب عليها فلم يثاب عليها فهو أحق بها. من وهب هبة ليثاب عليها فلم يثاب عليها قال فهو أحق بها.